بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب شروط الصلاة. عن علي بن طلق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الحافظ رحمه الله: باب شروط الصلاة. الشروط يوم شرط، وهو الذي يتقدم المشروط، لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، والشرط يتقدم المشروط ويستمر إلى نهاية الصلاة ومعنى ذلك أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، ولا بد من وجودها قبل الصلاة، ولا بد من استمرارها إلى نهاية الصلاة. فلو أحدث في أثناء الصلاة فإن وضوءه قد انتقض وتبطل صلاته، لا يجوز الاستمرار بها، كما أنه لا يجوز له أن يدخل في الصلاة على غير وضوء، فكذلك إذا أحدث في أثنائها لا يجوز له استمرار فيها على غير وضوء، بل إن عليه أن يقطعها ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة. فإذا يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. الإنسان إذا كان غير متوضأ ليس له أن يصلي وهو على غير وضوء. إذا كان غير متوضع، يعني يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. لأن الصلاة لا يجوز الاتيان بها والإنسان على غير طهارة. فالطهارة شرط والصلاة مشروط، ولا بد من تقدم الشرط على المشروط واستمراره إلى نهاية الصلاة. وإذا حصل نقض الوضوء في أثناء الصلاة فإنه ينصرف من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة. فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. لأن الإنسان لا يصلي وهو على غير وضوء. قال عليه الصلاة والسلام: لا لا لا لا, لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم أورد هذا الحديث عن علي بن طلق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسى أحدكم الصلاة فلينصرف ويتوضأ وليعد الصلاة. يعني معناها أنه يقطع الصلاة ولا يستمر فيها وهو على غير طهارة، ويتوضأ ويستأنفها، يعني أنه لا يبني. وقد سبق أن مر حديث ضعيف في هذا، وهو أنه إذا حصل يعني منه يعني قلس أو مذي أو كذا فإنه يعني ينصرف ويعني يتوضأ ولا يتكلم، ثم يعود ويكمل ما ويبني على صلاته. والحديث غير صحيح. الصحيح هو أن الإنسان إذا انتقض وضوءه في أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة. يقطع وضوء صلاته ويتوضأ ويستأنف الصلاة. إذن هذا الحديث الذي معنا يعني دال على أن خروج الريح التي ليس لها صوت، وكذلك سائر الأحداث سواء كان لها التي لها صوت أو كونه يعني نقض الوضوء، فإنه يعني عليه أن يتوضأ ويستأنف. وهو بالنسبة للصلاة ما فيه إلا قضية أن يكون يحصل منه ريح، يعني وهو ما دام في الصلاة فإن قطعها أو فسادها يكون بخروج الريح، خروج ريح منه سواء لها صوت أو ليس لها صوت. وهنا قال فسا يعني خرج منه ريح ليس لها صوت، ومعنى ذلك أنه إذا كان نقض الوضوء بهذا الشيء فغيره مما هو أعظم منه من باب أولى، ولكنه في داخل الصلاة ما يتصور أنه يحصل منه إلا أن يخرج منه ريح، اللهم إلا أن يغلبه شيء ويخرج منه، فإن هذا أيضا كذلك، لكن كونه يحصل منه الحدث في الصلاة في الغالب أنه بالريح. إذن الشرط لا بد من تقدمه على المشروط، ولا بد من استمراره إلى نهاية الصلاة، ولا بد من استمراره إلى نهاية الصلاة، وإذا حصل نقضه في أثنائها فإن عليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. أورد هذا الحديث عن علي بن طلق إذا فسى أحدكم في صلاته يعني ينصرف ويتوضأ وليعد الصلاة. نعم. إذن الفرق بين شروط الصلاة وأركان الصلاة. نعم. الشروط تتقدم المشروط وتستمر إلى نهاية الصلاة، وأما الأركان فإنها تكون في داخل الصلاة، داخل الصلاة ليست خارجة عن الصلاة. الشروط تكون موجودة قبل الصلاة وتستمر إلى نهاية الصلاة، وأما الأركان فإنها تأتي في أثناء الصلاة يعني متفاوتة، أولا تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم الرفع منه، ثم السجود، ثم الرفع منه، ثم السجدة الثانية، ثم التشهد اللي هو التشهد الأخير. هذه قالها أركان وهي في داخل الصلاة، لكنها تأتي شيئا فشيئا كل واحد مستقل. أما الشروط فهي كلها يلزم تكون موجودة قبل الصلاة، بأن يكون إنسان متوضأ وساتر للعورة ومستقبل القبلة من قبل يدخل الصلاة ويستمر إلى نهاية الصلاة. فالشرط يكون موجودا قبل المشروط ويستمر إلى نهاية المشروط، وأما الأركان فإنها تأتي في أثناء الصلاة، لا ليست متقدمة على الصلاة وإنما هي في داخلها، أركان في داخلها: تكبيرة إحرام، قراءة فاتحة، قيام مع القدرة، ركوع، سجود، وهكذا. فهذه أركان، وأما الشروط فتكون متقدمة وتستمر حتى نهاية الصلاة. قوله فلينصرف يعني ينصرف، يترك الصلاة، يقطع الصلاة من غير تسليم. نعم، من غير تسليم، لأنه خلاص فسدت الصلاة. صحة الحديث، الحديث فيه كلام، لكن حديث أخرى واضحة تدل على ما دل عليه، وهي ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والحديث الآخر: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث يعني سواء قبل أن يدخل فيها يلزمه الوضوء، أو في أثنائها يقطعها ويتوضأ. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. هذا الحديث سبق أن مر في يعني نواقض الوضوء، وجاء هنا في بعض النسخ، وفي بعضها لا وجود له، وفي بعضها لا وجود له، ولكن له صلة قوية في الحديث السابق. يعني الحديث السابق فيه أنه ينصرف ويتوضأ ويستأنف الصلاة، وهذا بخلافه، لأنه ينصرف ويتوضأ وهو في صلاته لا يتكلم، ثم يرجع ويكمل الصلاة يبني على ما تقدم، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، والحديث ضعيف وقد سبق أن مر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، مقصود بالحائض التي بلغ سن المحيض وصارت يعني وجبت عليها الصلاة، وأما الحائض في حال وجود الحيض فإنه لا يجوز لها أن تصلي. فإذا الحائض يعني من هي بلغت سن المحيض، وليس معنى ذلك أن تصلي في حال حيضها، فإن الصلاة في حال الحيض لا تجوز ولا تصح، لا يجوز أن تصلي، ولو صحت فإنها ولو فعلت فإنها لا تصح وتأثم، لأنها عصت في كونها صلت في وقت هي ممنوعة فيه من الصلاة، في وقت ممنوعة. فإذا قوله لا يقبل الله صلاة حائض أي امرأة بلغت سن المحيض، لأنها قبل المحيض وقبل أن تبلغ غير مكلفة، مرفوع عنها القلم، لكن إذا جاء الحيض جاء التكليف وصار يعني مؤاخذة بالأفعال وبترك الأفعال وبفعل المناهي، يعني تكون بلغت سن التكليف فتكون مؤاخذة، أما قبل أن تبلغ فإنها غير مؤاخذة. والبلوغ كما هو معلوم لا يكون خاصا بالحيض، وإنما يكون بالحيض بكل مرة تحيض ولو كانت في سن مبكر، وكذلك تكون يعني بنبات شعر حول القبل، وكذلك أيضا بالاحتلام، وكذلك أيضا ببلوغ 15 سنة، هذه كلها يعني علامات البلوغ. ولكنه ذكر الحيض لأنه يعني من خصائص النساء، لأن الحيض من خصائص النساء فذكر، فقال لا يقبل صلاة حائض يعني التي بلغت، فإذا ذكر الحيض ولم يذكر الأشهر، لأن الأخرى مشتركة بين الرجال والنساء، الاحتلام والبلوغ وخمسة عشر سنة والإنبات، هذه مشتركة بين الرجال والنساء، لكن النساء يحصل اختصاصهن بالحيض، ولهذا قال لا يقبل صلاة حائض يعني مكلفة أي بلغت سن التكليف بالحيض. ومعلوم أن الحيض قد يكون يعني من 11 سنة، وقد يكون من 10، وقد يكون يعني من 9، وقد ذكر أن أن أن أن هناك جدة، قال الشافعي يعني ذكر عن الشافعي أنه قرأ جدة يعني عمرها 21 سنة، صارت جدة وعمرها 21، لأنها ولدت لتسع ثم بنتها ولدت يعني بعد استكمال 9 ثم صارت بذلك جدة، ثم صارت يعني التي هم 9 سنين التي يعني التي حاضت ولدت لتسع ثم لعشر ثم يعني الثانية مثلها، صارت جدة وعمرها 21 سنة، يعني معناها أن البلوغ قد يحصل مبكر للمرأة بالحيض. لا يقبل الله صلاة يعني معناها أنها لازم تغطي رأسها وتستعمل الخمار وتغطي شعرها ووجهها لا تغطيه إلا إذا كان هناك رجال أجانب، فإنها تسترها عن رجال أجانب، وإلا فإنها تكشفه في حال صلاتها، تكشفه في حال صلاتها، وعندما يكون هناك رجال أجانب فإنها تغطيه مثل ما هو الشأن في المحرمة، لأن المحرمة تكشف وجهها، وإذا كان فيه رجال تغطي وجهها، وإذا كان هناك رجال يرونها تغطي وجهها. الآن المراد بالخمار، الخمار هو اللباس الذي يغطي الرأس، الذي يغطي الرأس، فهذا هو الخمار، لأنها تخمر رأسها وكذلك تخمر وجهها، ولهذا يقال الخمار للوجه أي غطاء للوجه، ولكن هذا عندما يكون هناك أجانب، أما إذا لم يكن هناك أجانب فإنها تكشف وجهها. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني أنه إن كان واسعا فيمكن أن يتزر ببعضه ثم يرفع باقيه ويجعله على كتفيه وعلى على على على نصفه الأعلى من تحت رأسه، إن كان ضيقا فإن كان واسعا فالتحف به، يعني معناه الثوب هو قطعة من القماش وليس مقصود ذلك القميص، القميص يعني مخيط ويغطي ويغطي أسفل النصف الأسفل والنصف الأعلى من دون الرأس، وهو أكمل الثياب ويعني الذي فيه الذي فيه تمام اللباس ويعني وسعته وشموله. أما الثوب يطلق على القطعة من القماش، قطعة من القماش يعني إذا كانت القطعة كبيرة فإنه يتزر ببعضها ثم الباقي يجعله على كتفيه، وإن كان وإن لم يجعله على كتفيه وإن لم يعني كذا يلتحف به بحيث أنه يعني يغطي جميع جسده من تحت رأسه من فكتبه، وإلا يعني الطريقة الأمثل التي يكون بها السلامة من انكشاف العورة هو أنه يتزر بقطعة منه بجزء منه، يعني أن الإزار والرداء الرداء منفصل عن الإزار لكن هذا قطعة واحدة من القماش يتزر بطرفها ثم الباقي يجعله على على على أعلى جسده، يعني من على أعلى جسده، فيكون بذلك يعني هذا الثوب استتر به وصار ساترا للعورة ويعني مضيفا إلى سترها أي اللي هو ما تحت ما تحت السرة إلى الركبة، يكون أيضا بذلك استعمل ما هو أكمل وما هو أفضل بأن يغطي أعلى جسده، بأن يغطي أعلى جسده إن كان ضيقا إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به. يعني ولمسلم فخالف بين طرفيه، ولمسلم فخالف بين طرفيه من فوق، يعني يعني من فوق يعني بحيث أنه يعني حتى لا يسقط، يعني يخالف بين طرفيه بحيث أنه يعني يكون على الكتف يعني بعض طرف الكتف الثاني والثاني على الكتف الآخر حتى يكون يعني لا يسقط، يعني هذه المخالفة بين الطرفين يعني من فوق. نعم. ولهما من حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وقال في الحديث حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني معناه أنهم بالإضافة إلى كون هزار أيضا يكون يعني يكون له طرف يغطي به، هذا إذا أمكن، أما إذا لم يمكن ولا يجد إلا الإزار فإنه يكفي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان قادرا فإنه يغطي يعني كتفيه أو كتفه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء، هذا إذا كان ممكن يكون عليه شيء، أما إذا كان لا يتسع ولا يكفي إلا للإزار الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما إذا كان قادرا فإنه يغطي مع نصفه الأسفل نصفه الأعلى أو بعض نصفه الأعلى بأن يكون على عاتقه وهو ما بين الكتف والعنق والرقبة، يعني يكون عليه شيء منه، يعني بحيث يكون سترة يعني عاتق أحد العاتقين أو كليهما. نعم. وهذا بعض أهل العلم قال بوجوبه وأن ذلك لازم، وأكثر العلماء على استحبابه، ولكن إذا كان الإنسان قادر لا ينبغي له أن يتهاون حتى يسلم من المخالفة لما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما حكم صلاة المطبع وهو ساتر لكتف واحدة؟ تصح ما في، لأن الكتف أحد العاتقين يكفي. إذا كان على أحد العاتقين جزء يسير وليس شيء كامل يغطي العاتق كاملا. والله المهم انه يعني يوجد عليه شيء، لكن ما يكفي ان يكون خيط ولا كذا، وانما يكون جزء من الثوب. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. ثم ذكر هذا الحديث عن أم سلمة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ أتصلي المرأة بدرع وخمار من غير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. نعم، يعني معناه أنه إذا وجد خمار يغطي رأسها، وجد درع يغطي جميع جسدها الأسفل بحيث يعني يصل إلى قدميها، فإن المرأة تصلي به. ومعنى ذلك أن المرأة تغطي جميع جسمها في الصلاة إلا وجهها. وعند رؤية الرجال الأجانب لها فإنها تغطيه أيضا وهي في الصلاة كما ذكرنا. وأما بالنسبة للقدمين واليدين ففيهما خلاف. من أهل العلم من قال إن بروزهما وظهورهما أنه لا بأس به، ومنهم من قال إنه يجب ستره، والاحتياط أن المرأة تستر القدمين وتستر الكفين. وضعفه لا صحح الأئمة وقفه نعم. وش فيه في غير الوقف؟ الشيخ ناصر ضعفه الجميع. الشيخ ناصر الألباني ضعفه مرفوعا وموقوفا، وقال قد ذكر ستة من الثقات وقفه، ومع ذلك فهو لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. هو فيه يعني في إسناده وش فيه امرأة كذا روت عنها أم محمد ولا غيرها أو بحيث آخر. عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة. هذه مجهولة. أمه مجهولة لا يعرف حالها. فإذا يعني الإسناد غير الوقت فيه هذه المرأة المجهولة الحال. إذا الذي يجوز للمرأة أن تكشفه الوجه إذا لم يوجد أجانب والكفين فيهما خلاف. الكفين والرجلين فيهما خلاف، والاحتياط في أنها تسترهما. الرجلين هذا الدليل عليه، أن يكون الدرع سابغا يغطي ظهور قدميه، وكذلك الكفين. الكفين من هذا أو وجه آخر، كأنه يعني اعتبر أنه واسع، وأنه يعني ما دام أنه يصل الكعبين معناه أنه يغطي اليدين. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة مظلمة، فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فنزلت الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. ثم ذكر هذه الأحاديث التي مرت، أولها في الطهارة ولزوم الطهارة، والثاني في اللباس وستر العورة، ثم هذا يتعلق باستقبال القبلة، لأن هذه كلها من الشروط. ستر العورة من الشروط، واستقبال القبلة من الشروط. الإنسان يستقبل القبلة في صلاته ولا يصلي إلى غير القبلة، يعني فيما يتعلق بالفرائض. وأما بالنوافل سيأتي الكلام فيها، على اعتبار أن الإنسان الراكب يعني يصلي حيث توجهت به راحلته، وأما بالنسبة للفرائض فإنه ينزل ويحصل نزول والصلاة على الأرض. فذكر هنا الحديث هذا يتعلق بالقبلة. قال إيش؟ عن عامر بن ربيعة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. ذكر هذا الحديث يتعلق باستقبال القبلة وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فصلوا إلى غير القبلة، ولما أصبحوا وطلع الشمس وهم يعرفون مكان صلاتهم واتجاه صلاتهم وإذا هم إلى غير القبلة فنزلت ولله مشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فثم وجه الله. وهذه الآية فسرت بتفسيرين، أحدهما أنها ليست من تتعلق بالقبلة، والثاني أنها تتعلق بالقبلة، يعني لا تتعلق بالقبلة يعني أنها المقصود بها أن الله عز وجل محيط بكل شيء وأن الإنسان أينما صلى أينما اتجه فالله عز وجل محيط بكل شيء، لأن السماوات والأراضين هي في بالنسبة لعظمة الله كما جاء عن ابن عباس مثل الخردلة في كف الإنسان، ومعلوم أن من كان داخل الخردلة فأينما توجه فإن الذي في خارجها وهو الله عز وجل أنه أينما توجه فهو متوجه إلى الله عز وجل، فهي يعني من آيات الصفات. لكن بعض أهل العلم يقول إنها من آيات القبلة، وهذه من المسائل التي اختلف فيها رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإن ابن القيم قرر في كتابه الصواعق وهو موجود في مختار الصواعق يعني أن الآية كلها المراد بها ليس المقصود بها القبلة، وإنما يراد بها أن الله عز وجل محيط بكل شيء، وأنها من آيات الصفات وليست من آيات القبلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو شيخه يقول أنها من آيات القبلة والمقصود بها القبلة. نعم. قال إيش؟ أشكلت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت الآية. نعم، يعني معناها أنهم إذا اجتهدوا في البر وصلوا إلى غير القبلة وتبين صلوا فإن صلاتهم صحيحة، وأما في الحضر فليس لهم أن يجتهدوا، وإنما عليهم أن يسألوا وأن يعني يعرفوا من غيرهم اتجاه القبلة، لأن هنا يمكن المعرفة بالرجوع إلى من عنده معرفة، وأما في الفلات ما عندهم أحد يسألونه وإنما اجتهدوا، فإذا اجتهدوا وصلوا إلى غير القبلة صلاتهم صحيحة، وأما في الحضر ليس لهم أن يجتهدوا، وإن اجتهدوا وصلوا فصلاتهم غير صحيحة إذا كان إلى غير القبلة. نعم. رواه الترمذي وضعفه. نعم. أو سبب تضعيفه فيه قال هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث. وكذلك شيخ عاصم بن عبد الله، يعني اثنان يضعفان، يعني أشعث وشيخه عاصم بن عبد الله في الإسناد كل منهما ضعيف. أحسن الله إليك. في مسألة الصلاة لغير القبلة، لو تبين لهم الخطأ ولم يخرج الوقت صلوا ثم تبين لهم، ليس أبدا، يعني صلاتهم صحيحة ولو كان الوقت باقيا. طيب. ولو كان الوقت باقيا ليس لهم أن يعيدوا الصلاة وقد صلوا بالاجتهاد. تبين لهم الصواب أثناء الصلاة، إذا كان أثناء الصلاة طبعا يعني إما يعني هو طبعا لا بد من التحول، لكن هل يكفي التحول أو لا بد من الاستئناف لا أدري، لكن ليس لهم أن يستمروا بعد أن يعلموا، يجيهم أحد يقول لهم ترى ما هذه القبلة وهو يعني إنسان عارف ويطمئن إلى معرفته، ف يعني هو لا بد من الاتجاه إلى القبلة إذا عرفوا في أثنائها، لكن هل يستأنفون الصلاة أو أنهم يواصلون ويستمرون وأنهم في الأول معذورون وفي الآخر يعني تعين عليهم ذلك لا أدري. أما في الحضر لابد من السؤال. نعم لابد. سأل فأجيب بخطأ، قال واحد نزلت إلى الفندق صاحب الفندق وأشار إلي على جهة القبلة ثم تبين لي أنه مخطئ. أنه أخطأ، قال له أصلي إلى هذه الجهة وأخذت بقوله ثم تبين خطأ. والله الذي يبدو أنه تعاد الصلاة، أنه تعاد الصلاة، لأن ما دام أن هذا أخطأ وهم في نفس البلد، ويعني وقد يكون سأل واحد ما عنده علم ولا عنده معرفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، أخرجه الترمذي وقواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالقبلة واستقبال القبلة، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا بالنسبة للمدينة ومن كان على سمت المدينة، هذا مثل الحديث الذي سبق أن مر شرقه وغربه، لا يستقبل قبلة ولا غاية ولكن شرقه وغربه، فإن شرقه وغربه ليس خطاب لجميع الأمة، وكذلك هنا ما بين المشرق والمغرب قبلة ليس خطاب لجميع الأمة، وإنما هو خطاب لمن يكون عن الكعبة من جهة الشمال أو يكون عنها من جهة الجنوب، فإن صلاته لا يعني إذا كان يعني بين مشرق ومغرب يعني فإنه صلاة صحيحة، ولكن لا تكون صحيحة إلا إذا لو كان إلى جهة المغرب أو إلى جهة الشرق، هذا هو الذي لا يجوز، لا تصح الصلاة معه. أما إذا كان بين المشرق والمغرب يعني لو حصل ميلان أو حصل يعني عدم إصابة للجهة بالضبط يعني ما يؤثر، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، وكما قلت هذا خاص بمن كان عن الكعبة من جهة الشمال أو يكون عنها من جهة الجنوب، أما من كان عنها من جهة الغرب فما بين الشمال وما بين الشمال والجنوب هو القبلة بالنسبة لهم، إذا كانوا من جهة الغرب أو من جهة الشرق، إذا كان من جهة الشرق أو من جهة الغرب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا بالنسبة لأهل المدينة، بالنسبة لأهل المدينة مثلما قال شرقوا أو غربوا، وكذلك هنا قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني معناه أن إصابة العين لا تكون إلا عند الوصول إليها أو معرفة تحديد جهتها بالضبط، أما لو حصل خطأ وكان كل بين المشرق والمغرب فإن ذلك لا يؤثر، لأن إصابة العين لا تكون إلا إذا كان الإنسان مشاهدها، مثل ما قال ابن القيم في كتابه الروح، يقول أن العلماء يستفادوا من علمهم، يحترمون ويوقرون ويثنى عليهم، ويستفادوا من علمهم للوصول إلى الحق، ولكنه إذا عرف الدليل فإنه لا يعدل عن الدليل، كما قال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول أحد كائن مكان. قال وهذا مثل الإنسان إذا كان في الفلات يستدل على القبلة بالنجوم، لكن إذا وصل الكعبة وصار تحتها ما يروح يبحث النجوم يدور القبلة، القبلة قدامه، فإذا وصل إلى الكعبة استغنى عن الاستدلال عليها بشيء. فكذلك الذي يستفيد من كلام العلماء حيث لا يظهر له الدليل فإنه يستفيد من علمهم، لكن إذا ظهر الدليل فإنه لا يعدل عنه، مثل الإنسان الذي يستدل عن الكعبة بالنجوم إذا كان يعني ليس عند الكعبة بعيد عنها، ولكنه إذا وصل إليها استغنى عن البحث بالنجوم بكونها أمامه يصلي إليها، ليس بحاجة إلى البحث عن جهتها. نعم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. ثم لما ذكر استقبال القبلة في الفرض وفي غير الفرض ذكر أنه يمكن الصلاة إلى غير القبلة في النوافل للذي يكون مسافرا ويكون راكبا فإنه يصلي إلى وجهته، لأن الإنسان لو نزل يصلي النوافل بالأرض يروح عليه الوقت وهو ما مشى، لكن يجمع بين الصلاة وبين السير وقطع الطريق بكونه يصلي على راحلته، يصلي على راحلته النوافل، فالنوافل كلها تصلى على الراحلة إلا والفرائض لا يجوز أن تصلى عليها، بل الإنسان إذا هذا يروح ينزل ويصلي، إذا جاء وقت الصلاة ينزل ويصلي متجها إلى القبلة، هذا بالنسبة للفرائض. وأما بالنوافل فإن له أن يصلي على راحلته، لكن جاء في بعض الأحاديث الذي ذكره المصنف الثاني أنه يبدأ عند البداية يتجه إلى القبلة ثم يستمر في الصلاة حيث توجهت به الراحلة، يعني الطريق الذي يسلكه، سواء مثلا إذا كان عن الكعبة من جهة الشمال يعني وهو يعني يريد أن يذهب إلى جهة الغرب أو جهة الشرق أو جهة الشمال يبدأ الصلاة مستقبل قبلة ثم يستمر في صلاته أين توجهت راحلته، يعني وهو غير مستقبل قبلة، وهو غير مستقبل قبلة. فإذا هذا في حق النوافل، وجاء اختصاص ذلك بالنوافل بأنه يصلي على راحلته أينما توجهت، لكن يستحب كما جاء في هذا الحديث أنه يبدأ في أول صلاته عندما يدخل مستقبل قبلة، والحديث هذا يدل على الاستحباب أن الإنسان يبدأ ثم بعد ذلك يتجه إلى أي وجهة يريدها فإنه يصلي على راحلته. نعم. يعني إذن هذا مستثنى، هذا مستثنى من مستثنى من يعني استقبال القبلة. وهذا إنما يكون في السفر، وأما في الحضر لا يفعل ذلك. في الحضر لا يفعل ذلك، لأنه هذا جاء في السفر ما جاء في الحضر. والحضر بإمكان الإنسان أنه يعني ينتهي مهمته ويروح يصلي في البيت. إذا كان يعني رايح يعني يجي لحاجة ثم يرجع فإنه يصلي في البيت، بخلاف المسافر، المسافر قدامه مسافة يريد أن يقطعها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. يعني سبق أن مر حديث جابر في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسير شهر وجعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدرك الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فعنده مسجده وطهوره. إذا الأرض كلها مسجد بهذا العموم، لكنه جاء في يعني هذا الحديث استثناء المقبرة والحمام، استثناء المقبرة لأن المقبرة ليست محلا للصلاة وإنما هي محل لدفن الموتى، ولكن صلاة الجنازة فيها لمن لم يصلي عليها قبل ذلك جائزة، لأنها صلاة تتعلق بالأموات وليس فيها ركوع وسجود، وإنما هي قيام وصلاة على جنازة، ومن فاتته الصلاة قبل أن تأتي فيمكن أن يصلي، وحتى يمكن أن يصلي على القبر بعد مدة، يعني ليست بالطويلة بعد الدفن كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى على امرأة أو على رجل كان يخدم المسجد فصلى عليه بعدما علم بأنه دفن ولم يشعر به، فإنه ذهب وصلى عليه، قال دلوني عليه، وذهب وصلى عليه. فالصلاة الجنازة لا بأس بها، ولكن كل إنسان يصلي يعني فريضة أو يصلي نافلة لا يجوز أن يصلي في المقابر، فالمقبرة لا يجوز، من أجل وذلك من أجل أن أن أن اتخاذ القبور مساجد وكونه يصلى فيها وأماكن للصلاة جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فليس الإنسان أن يصلي في المقبرة، وكذلك لا يصلي في الحمام، وكذلك لا يصلي في الحمام. والحديث يعني فيه ذكر فيه ضعف، ولكنه حسن أو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هاتين اثنتين مستثنيات. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواضع: المزبلة، وهي المكان الذي يعني ترمى فيه أو تجمع فيه الزبل، يعني وهي الأوساخ والكناسة والأشياء القذرة والعذرة وغيرها، فإن يعني هذا الذي هذا النهي يعني لما فيه من النجاسة التي توضع، وليس لا يصلي على النجاسة. إذا كان غلب على ظنه أن فيه نجاسة وأن المكان متنجس لا يصلي به، والأصل هو الطهارة، لكن ما دام أن هذا فيه إخراج يعني هذه القاذورات والتي منها نجاسات فيبتعد عن الصلاة فيها. وكذلك المجزرة، المجزرة التي يكون فيها دم وفيها يعني، لكن إذا كان المكان يعني نظيف ويعني وليس فيه دم فإن الأرض تكون طاهرة والصلاة فيها تصح. والمجزرة، المزبلة والمجزرة والمقبرة، والمقبرة هذه مرت. وقارعة الطريق، وقارعة الطريق اللي هو وسط الطريق، وقارعة الطريق الذي هو وسط الطريق الجادة التي يطرقها الناس بأقدامهم وتطرقها الدواب يعني حوافرها وخفافها، فيكون فيها يعني منخفض في الأرض بسبب، ولهذا قالها قارعة الطريق، لأن الصلاة فيها، لأن الصلاة فيها لا لنجاستها، ليس لنجاستها، ولكن لكونه يعني يسيء إلى الناس ويفوش على الناس. وقد يكون أيضا فيها يعني دواب يعني روثها نجس كالحمار والحمر والبغال وما إلى ذلك، ولكن المقصود من ذلك أن الإنسان لا يصلي فيلحق ضرر بالناس أو يعني يحول بين الناس وبين استعمال الطريق، وإنما يتنحى عن الطريق، يتنحى عن الطريق ويصلي. وقارعة الطريق والحمام، والحمام هذا مرة، ومعاطن الإبل، ومعاطن الإبل، معاطن الإبل هي التي تكون حول الماء، إذا شربت بركت في معاطنها. وليس المقصود أن معاطنها نجسة، فإن روثها وبولها طاهر، ولكن يعني منع من الصلاة فيها لما يترتب على ذلك من المضرة، وهي أنها إذا حصل جفال فإنها تهلك من حولها، تهلك من حولها إذا حصل نفار وجفال لقوتها وشدتها تهلك من يكون حولها، فلا يصلي في معاطنها، لا يصلي في معاطنها لا لنجاستها، وإنما للمحذور الذي قد يترتب الهلاك بسبب الهلاك، هلاك الإنسان بسبب الصلاة فيها. نعم. وفوق ظهر بيت الله، وفوق ظهر بيت الله يعني في سطح الكعبة، في سطح الكعبة. ومعنى ذلك أن وذلك لأن الإنسان إذا كان في سطحها ما يكون مستقبلا يعني شيئا منها، ولكن قيل إن هذا فيما إذا كان في طرفها وكان مستقبلا خارجها، أما إذا كان في وسطها أو مستقبلا جملة كبيرة منها فإن ذلك يصح، أقول يعني الصلاة فيها صحيحة ولا بأس بها، وإنما المحذور لو كان في طرفها ولم يستقبل شيئا منها، بأن يكون في نهايتها في السطح ويستقبل خارج السطح، هذا هو الذي يكون لم يستقبل القبلة. أما إذا استقبل شيئا منها أو كان قسما منها بين يديه فإن ذلك صحيح، مثل ما لو أن إنسان الآن المكان الذي بين الحجر وبين الكعبة، اللي بين الحجر وبين الكعبة هو من الكعبة وهو فضاء، وهو فضاء، يعني لو أن يعني أن الإنسان استقبله مستقبل القبلة، لأن الحجر ستة أمتار منه، ستة أذرع منه من الكعبة، والجزء والمبني هذا ليس هو كل الكعبة، هو أكثر الكعبة، ولكن الحجر هو ستة أذرع منه من الكعبة، وهذا الحد الفاصل الذي ليس فيه ليس فيه الحجر وليس فيه كذا، الإنسان لو استقبل يكون استقبال الكعبة، لأنه جزء منها بس مو مبني. رواه الترمذي وضعفه. ضعفه إيش؟ في زيد بن جبيرة. نعم هذا متروك. يعني كما تعلمون قارعة الطريق في بعض الأماكن الناس كلهم يصفون في الطريق. شو؟ الناس كلهم يصفون في الطريق إذا امتلأ المسجد، كما تعلمون الآن مثلا في مسجد الخيف الناس يصلون في الشوارع إذا أقيمت الصلاة. قارعة الطريق وحافة الطريق. هذا كما هو معلوم، قارعة الطريق المقصود بها يعني المكان الذي يعني في البر والذي الناس يسلكونه. أما إذا كان المسجد امتلأ والناس صلوا حوله ما في بأس، حتى في المسجد النبوي يسدون يعني الشوارع، يصلون بالشوارع. نعم يصلون بالشوارع تبع لصلاة الإمام، إذا امتلأ المسجد يصلون بالشوارع ما في بأس، لكن الطريق قارعة الطريق يعني هي الجادة التي قرعتها الأقدام وحفرتها في الأرض، فكون إنسان يصلي فيها معناه أنه يعني يمنع الناس من استعمالها ويحول بينه وبين استعمالها، لا لنجاستها ولكن للتضييق على الناس فيها. وأما إذا احتاج الناس للصلاة في الشوارع تبع للإمام ما في بأس. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالقبور وأنه لا يصلى إليها ولا يجلس عليها، لا يصلى إلى القبور ويقصد استقبال القبور، ولا يجلس عليها لأن فيه إهانة للمقبورين، يكون يجلس عليها فيه إهانة، وليس الإنسان يجلس على القبور كما قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فإذا لا يجوز الإنسان أن يصلي مستقبلا قبر ومتجها إلى قبر. أما لو لم يدري عن القبر وصلى ولا يدري أن قدام القبر فإنه لا يؤثر، ولكن كونه يتعمد ويريد أن يصلي وراء القبر هذا مخالفة لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مخالفة لهذا الحديث الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، واتخاذ القبور مساجد أنه يعني يصلى إليها أو تبنى المساجد عليها، تبنى المساجد عليها أو تقصد بأن الإنسان يستقبلها في الصلاة ويصلي إليها متجها للصلاة في الصلاة، كل هذا لا يجوز، فلا يجوز الصلاة إليها ولا يجوز إهانتها بالجلوس عليها. لا تصلي إلى القبور ولا تجلس عليها، رواه مسلم. نعم نعم تجلس عليها. نعم جلوس يعني كل إنسان يجلس، الجلوس معروف يعني بدل ما يجلس في الأرض راح يجلس على القبر. من فسره الجلوس عليها لقضاء الحاجة، هذا أسوأ وأسوأ، أقول جلوس عليها أسوأ وأسوأ، هذا لا يسوق وهذا أيضا لا يسوق، ولكن هذا أشد أشد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسح وليصلي فيهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: الصلاة في الممرات مثل ممرات المسجد النبوي، هل هو داخل في مثل قوله قارعة الطريق؟ لا أبدا، ليست هذه قارعة الطريق، يعني الإنسان يعني يصلي فيها، لكن حيث يكون الناس بحاجة إليها والدخول يعني هذا يترك المجال لهم، يترك المجال لهم، ولكن إذا احتاج إلى ذلك يصلي. وهل يجوز قطع صلاة من يصلي فيها؟ الصلاة لا، ليس لأحد أن يقطع صلاة أحد ولا يمر بين يديه، سواء في الممرات أو في غير الممرات، ليس الإنسان لا يقصد الإنسان أن يقطع صلاة أحد، لكن إذا كان مضطرا ولا يتمكن من المكث والانتظار ولم يجد بدا من كونه يقطع يقطع. يقول: مات أخ مسلم في ظاهر في بلاد كافرة، وأهله أولياؤه الكفار منعوا المسلمين أن يصلوا عليه صلاة جنازة، فحينئذ هل يجوز للمسلمين أن يصلوا عليه صلاة غائب؟ إذا كان يعني منعوهم وبعدين عرفوا قبره يروحون يصلون عليه على القبر. وهذه من الأسئلة، هذه قضية ذكرته، الصلاة في المقبرة، الصلاة على القبر، الصلاة على الجنازة سواء في القبر، وبعض الأحيان بعض من لم يدرك الصلاة في المسجد قبل أن يدفنوها يصلون عليها في المقبرة. ما في بأس أبدا، لا بأس. وهذا يقول: إذا صلى الشخص على الجنازة في المسجد ثم يريد أن يدرك فضيلة أخرى ويصلي عليها مرة ثانية مع الجماعة، لا لا لا لا يعيد الصلاة عليه، لأن ما جاء شيء يدل على، وإنما من لم يصلي هو الذي يصلي. يقول: إذا اتصلت الصفوف من المسجد النبوي حتى وصلت إلى سور البقيع، فهل تجوز الصلاة في هذه الحالة مع أن القبور أمام المصلي؟ أراد المقبرة كلها بأسوارها. ليس للإنسان أن يصلي يعني متجها إلى البقيع وإلى المقبرة بأن يعني يتعمد ذلك ويعرف أن القبور قدامه يصلي إليها، لكن إذا كان يعني من بعد يعني بأماكن بعيدة واتصلت الصفوف من أماكن بعيدة ليست قريبة من المقبرة بحيث يكون الإنسان المقبرة أمامه، فإنه لا بأس بذلك. يعني لو صار يعني لو كان مثلا امتدت الصفوف من آخر المسجد، من آخر المسجد من جهة الشرق وصلى الناس، لا بأس بذلك. أما أن يكون متجه إلى البقيع والمقبرة وأنه يصلي إليها وهو يعرف أن القبور أمامه، ليس له ذلك. وقد سبق مر بنا في البخاري الأثر المعلق عن أنس أنه كان يعني يصلي فقيل له: القبر القبر، يعني كنا من قبر، فيعني فظن أنه يقول القمر، يعني يظن فيه شيء كسوف، فيعني يعني أنكر عليه ذلك، وبعد ذلك تحول حتى لا يكون القبر أمامه. فقصد الصلاة إلى القبور أو يعرف الإنسان أمامه قبر ليس له ذلك. هل يلحق بالنهي عن صلاة فوق سطح الكعبة البناء العالي على الكعبة كسطح المسجد الحرام؟ هل يلحق النهي عن صلاة على سطح الكعبة، هل يلحق به الصلاة على البناء الذي هو أعلى من سطح الكعبة؟ لا، إذا اتجه إلى الكعبة، اتجه إلى الكعبة وإلى سمائها فإن ذلك صحيح، وإنما الكلام على سطح المسجد. احنا قلنا أن الصلاة فيه لا بأس، وإنما المحذور كونه يصير في طرفه وليس أمامه شيء، ليس أمامه شيء من الكعبة يصلي وراه فيه، هذا هو الذي يعني لا يكون مستقبل القبلة. لكن إذا كان استقبل هواءها لا بأس بذلك، لأن يعني هواءها منها. يقول: هل تجوز الصلاة في مكان يرمى فيه فضلات الغنم والبقر وقد يخلط بأرواث الحمير والبغال؟ إذا كان أنه معروف أن هذه أرواث غنم وبقر وإبل هذه طاهرة، وأما إذا كان معها أرواث ومتحقق فيها أرواث يعني غير مأكول اللحم كالحمير والبغال فليس الإنسان يصلي فيها، ليس للإنسان يصلي فيها، مثل المزبلة اللي يقول مر ابنه. نعم. يقول: في صلاة العيد صلينا أمام الإمام بالنسبة للمسجد النبوي لشدة الزحام، فهل صلاتنا صحيحة؟ لا يجوز الإنسان أن يصلي أمام الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام يكون في الأمام والباقين وراءه أو على يمينه وشماله، فليس الإنسان يصلي ويأتي ويصلي أمام الإمام، وإنما يصلي عن يمينه وشماله أو وراءه ولو بعدت المسافة ولو كان في الشوارع. هل تجوز الصلاة في مسجد محاط بالقبور؟ إذا كان المسجد في وسط المقبرة والقبور محيطة به معناه أنه في المقبرة، أنه في المقبرة. أما إذا كانت القبور يعني في جهة خارج المسجد وليست متصلة في المسجد، والمقبرة شيء والمسجد يعني شيء، هذا منفصل عن هذا وهذا، لا بأس بذلك. أما إذا كانت القبور داخل المسجد أو داخل أسوار المسجد فهذا لا يجوز. وأما إن كانت المسجد في وسط المقبرة والقبور محيطة به من جميع الجوانب، هذا يعني معناه مسجد مبني في المقبرة. يقول: صليت في أحد المساجد وبعد الصلاة تبين لي أن في المسجد قبر، فما حكم صلاتي؟ إذا كان إنسان ما يدري ولا يعني ولا قصد ذلك ولا درى، فهو مثل ما لو كان إنسان صلى في مكان وكان أمامه قبر وهو لا يدري عنه، فإن ذلك لا يؤثر. بمناسبة كون المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، أقول بالنسبة لهذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل في هذه المسألة وفي هذا الكلام، وفي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بألف صلاة، دخل القبر ولا ما دخل قبل أن يدخل وبعد دخوله، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما بني على قبر، وهو الذي بنى الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد وبنى بيوت خارج المسجد، وكان نساؤه يسكن فيها وكنا يحضن في بيوتهن المجاورة المسجد، وكان يجامعهن في بيوتهن. ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا أين يدفنون رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كان مات في بيت عائشة رضي الله عنها، فروى بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فلما كان مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، والبيت خارج المسجد، فلم يكن في المسجد وإنما كان خارجه، وبقي الأمر على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين 34 سنة، وفي عهد معاوية 20 سنة رضي الله عنه، وبعد ذلك أيضا مدة من عهد بني أمية القبر خارج المسجد، ثم في أثناء عهد بني أمية وسع المسجد فدخل القبر فيه، فكان يصلى وكانت يعني في جانب من المسجد ولكنه يعتبر داخل المسجد. فالصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، دخل القبر لما دخل، وهذا الإدخال إنما هو من فعل بني أمية، هذا الإدخال هو من فعل بني أمية. وقد جاءت الأحاديث المتواترة الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي تمنع من اتخاذ القبور مساجد، وأن الموتى يدفنون في المساجد، أحاديث متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إن منها ما كان في حال نزعه عليه الصلاة والسلام وروحه تنزع، يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بها مساجد. ويقول جندب بن عبد الله البجلي كما في صحيح مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليالي فقط يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له موت بخمس ليالي. الحديث الثاني عن عائشة وابن عباس قبل أن وروحه تنزع لما نزل برسول الله، يعني الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، قال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوه. فهذا يبين لنا أن هذا المسجد المبارك أحد المساجد الثلاثة الذي هو التي هي المسجد الحرام وهذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى، وهو في الدرجة الثانية بعد المسجد الحرام. هذا المسجد المبارك في الدرجة الثانية بعد المسجد الحرام، بعد المسجد الحرام، ففضيلته ثابتة ومستقرة، دخل القبر أو ما دخل. لكن لا يجوز أن يستدل بوجود قبره صلى الله عليه وسلم بفعل بني أمية على أن الناس يبنون المساجد على القبور، ويقولون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده إذن ما في بأس. قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده من فعل بني أمية، ليس من بتوجيهه وإرشاده، وليس من فعل الخلفاء الراشدين، وإنما هذا حصل في أثناء عهد بني أمية. فلا يجوز أن تترك الأحاديث المحكمة ويحتج بعمل حصل بني أمية، هذا لا يسوق ولا يجوز. يقول: إذا اختلف اثنان وهم في سفر فكيف تكون صلاته؟ هل تكون بالقرعة أم كل واحد يصلي بحسب ما ترجح لديه؟ أقول يجتهدون في علامات مثل النجوم مشارقها ومغاربها، يعني إذا كان أنهم يعني اختلفوا، وكذلك الشمس واتجاهها، يعني الناس يعرفون ذلك بسير الشمس ويعتبرون ذلك بالليل بالنسبة للنجوم. ف يعني يستدلون بهذه العلامات، وإذا يعني عرفوها وأن الاتجاه الصحيح هو مع أحدهم، فعليهم أن يتفقوا إلى جهة معينة. لكن لو أنهم اختلفوا وبعضهم كل واحد أصر على أن يعني هذا، فلكل واحد أن يصلي إلى الجهة التي يصلي إليها. يقول: هل من شرط ستر العورة ألا تحجم العورة؟ ليس هذا شرط، تصح الصلاة مع التحجيم، ولكن كون الناس يبتعدون عن التحجيم وأن يعني يلبسون ألبسة ساترة وألبسة يعني لا يحصل معها تحجيم وإظهار الأحجام التي داخلها يعني من الخلف ومن الأمام، لا شك أن هذا هو المطلوب. لكن لو صلى في مثل هذا صلاته صحيحة. يقول: نرى اليوم بعض المصلين ينكشف جزءا من عورته حال السجود بسبب لبسه للبنطلون، فهل يعيد الصلاة في هذه الحالة؟ لا، ما يعيدها، ولكنه يعني يجتهد في في في في في سترها، لكن لو حصل انكشاف يعني ثم تداركه ما يؤثر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.